طيب بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ما الذي مر معنا فيما يتعلق بتخريج الحديث؟ تخريج الحديث ما هو تعريفه؟ عزو الحديث إلى مصادره الأصلية، يسمى تخريجا. أسهل تعريف هذا، عزو الحديث إلى مصادره الأصلية. نفهم أن المصادر على قسمين، مصادر أصلية ومصادر فرعية. فما هي المصادر الأصلية للحديث؟ ما كانت المتون، يعني ماذا؟ إذا استيقت ماذا المتون بالأسانيد، إذا استيقت المتون ماذا بالأسانيد، فهذه مصادر أصلية، أي أن يسوق أصحاب الكتب، يعني ماذا، الحديث بالإسناد، أن يسوق أصحاب الكتب الحديث بالإسناد، هذا مصدر أصلي، هذا مصدر أصلي. فإذا استخرجت الحديث ماذا منه، أي عزوت الحديث إليه، فإن هذا يسمى تخريجا. إذا عزوت الحديث إلى كتاب مصنف على الأسانيد، فإن هذا يعتبر ماذا؟ تخريجا. فتقول أخرج فلان، تقول أخرج الحديث فلان، وروى الحديث ماذا؟ فلان. إذن إذا كان الحديث في صحيح البخاري، سنن النسائي، سنن أبي داود، تقول أخرجه البخاري ورواه البخاري. والمصادر الفرعية ما هي؟ هي الذي تذكر الحديث من دون إسناد. من ذكر الحديث من دون إسناد يسمى مصدر فرعي. الإحالة إذا كان عندك مصدران، مصدر أصلي ومصدر فرعي، وكلاهما الحديث فيه، إلى أن تعزو، تعزو إلى الأصلي لا تعزو إلى الفرعي، لأن هذا خطأ. أن تعزو الحديث إلى بلوغ المرام مع أن الحديث في سنن ماذا؟ النسائي بإسناده، في سنن النسائي بإسناده. فإذا لم تجد ماذا؟ لم تجد المصدر الأصلي، فماذا تقول؟ تقول ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله ماذا؟ في رياض الصالحين، ذكره، هكذا تقول، ما تقول رواه، وما تقول أخرجه، لا تقول رواه ولا تقول أخرجه. هذه مصطلحات لا بد منها، هذه مصطلحات ماذا؟ لا بد ماذا منها. ومر معنا أيضا ما يتعلق بالفائدة، ماذا يستفيد الإنسان من تخريج الحديث؟ هل يستفيد فائدة واحدة أنه خرج الحديث، أو يستفيد فوائد؟ نستفيد فوائد من تخريج ماذا الحديث من مصدره الأصلي، نريد ما شاء الله من هذه الفوائد. الفائدة الأولى، معرفة ماذا؟ معرفة درجة الحديث، معرفة درجة الحديث، نتعرف على درجة الحديث، صحيح، حسن، ضعيف. وبعدها نتعرف على المبهمات والمهملات، قد يكون مبهم، قد يكون مبهم، وقد يكون ماذا مهمل. المبهم مثل ماذا؟ رجل، شيخ، امرأة، هذا ما يسمى مبهم. والمهمل مثل محمد، أدري محمد ومن، عندنا عدة محمدين في نفس الطبقة هذه، فيأتي الإسناد الثاني فيقول محمد بن سعيد، خلاص عرفناه. فنتعرف على المبهمات ونتعرف على المهملات. وأيضا من الفوائد بالتخريج الذي نستفيده من التخريج، نتعرف على أي شيء؟ زيادة الألفاظ، زيادة الألفاظ، يأتي بعد ذلك الشذوذ والنكارة، فنتعرف على الزيادة في الألفاظ. وأيضا من فوائد التخريج الفائدة الفقهية، فإن أحيانا قد يأتي مطلق ويأتي بما يقيده، ناسخ، منسوخ، عام، خاص، مطلق، مقيد، نستفيد أيضا هذه ماذا الفائدة. من فوائد التخريج أيضا نعرف ماذا مخرج الحديث، الشخص الذي يدور على الحديث، عندك 10 أسانيد تعرف المخرج، مخرج ماذا الحديث، أي الشخص الذي يدور عليه الحديث. وهذا سيأتي إن شاء الله في دراسة ماذا الأسانيد، مخرج الحديث هذا مهم أيضا، مخرج الحديث هذا ماذا مهم. طيب ثم بعد ذلك ما هي أيضا من الفوائد التي أخذناها؟ تخريج الحديث، كيف تخريج الحديث؟ نعم، نقول يخرج الحديث ماذا بطريقين، يخرج الحديث ماذا بطريقين، إما من طريق الإسناد وهو تنظر إلى أعلى راوي أو إلى أسفل راوي، أي من عند يعني ماذا شيخ المصنف، شيخ المصنف أو آخر راوي وهو الصحابي أو التابعي. يعني طريقة التخريج إما عن طريق الأسانيد، وطريق الإسناد إما أن يكون بالنظر إلى أعلى راوي في الإسناد. وهذه تأتي معنا طريقة ماذا تخريج الأحاديث من المسانيد والمعاجم، معجم الطبراني الكبير والمسانيد. إذا أردت أن تخرج الحديث ماذا من هذه المصادر، تنظر إلى أعلى راو في السند، صحابي أو تابعي، وبعد ذلك يعني قد تنظر ماذا إلى أول راو ماذا في السند، هو الشيخ ماذا المصنف. بعد ذلك نحتاج إلى ماذا، إلى كتاب الطبراني، كتاب ماذا الصغير للطبراني، لأنه ماذا ذكر فيه أحاديث ماذا شيوخه. فإذا عرفت ماذا شيخ ماذا المصنف، إذا أردت أن تخرج ماذا حديث من طريق شيخ المصنف، بعد ذلك تنظر إلى ماذا، إلى هذا المصدر. وأحيانا قد تحتاج ماذا إلى الراوي الذي يكون في أثناء السند. إذن التخريج إما أن يكون عن طريق الإسناد، وهو بالنظر إلى أعلى الراوي، إلى أعلى راوي في السند، أو إلى أنزل راوي في السند، أو إلى راوي في أثناء السند، وكل هذا يستأتينا إن شاء الله، كل هذا يستأتينا. والقسم الثاني يعني تخريج الحديث من طريق ماذا، من طريق المت، أي باستخراج لفظة، باستخراج ماذا لفظة، أو التعويل على لفظة ماذا في الحديث. وطرق البحث قلنا هي كم؟ خمس طرق فقط، خمس طرق وننتهي من البحث، خمس طرق وننتهي ماذا من تخريج ماذا، من معرفة ماذا كيفية التخريج، من كيفية ماذا معرفة ماذا التخريج. الطريقة الأولى حتى تتقن، ثم الطريقة الثانية، ثم الطريقة الثالثة. وأصعب الطرق ربما الذي تشكل على الإخوة يعني فقط هي طريقة تحت الأشرة فقط، طريقة الأطراف، وهي لما نأتي على تخريج الحديث من تحفة ماذا الأشراف. معنا تحفة الأشراف ومن المصادر الفرعية ليس من المصادر الأصلية، مع هذا هو من الطرق أيضا. إذا طرق البحث يعني عندك ربما تكون عندك ماذا خمسة من الكتب فقط، خمسة من الكتب التي تعتكف عليها فيما يتعلق بتخريج الحديث. أصعب هذه الكتب الخمسة عند طلاب العلم هي تحفة الأشراف، كيف يخرج الحديث من تحفة الأشراف، وهو سهل جدا، وهذا سهل ماذا جدا. ونحن عمدا ما اتخذنا كتابا ندرسه فيما يتعلق بتخريج ماذا الحديث، لأنه ما من كتاب إلا متكلم على صاحبه، ما من كتاب إلا متكلم على ماذا على صاحبه. وإلا عندك ماذا تخريج الحديث، يعني ماذا طرق الحديث، تخريج ماذا الحديث والكلام على الأسانيد، عندك كتاب الطحان، محمود الطحان هو كتاب صح ولا لا في تخريج الحديث، وهو كتاب مصنف طيب، لكن الرجل متكلم ماذا فيه، ما حبينا أن نأتي بهذا الكتاب. وإلا فهذا الكتاب يسهل علينا كثير من ما يتعلق ماذا من طريقة التخريج، ومن دراسة ماذا البحث، ومن دراسة ماذا البحث. وإلا فهو أشهر كتاب في الجامعات والمعاهد، أشهر كتاب في الجامعات والمعاهد هو كتاب ماذا الطحان، محمود ماذا الطحان، فيما يتعلق بتخريج الحديث ودراسة ماذا الأسانين، كتاب ممتاز، ولكن الرجل ماذا متكلم فيه. لكن نجعلها يعني كما يقال مسألة عامة، كل يوم سنتكلم ماذا على طريق من طرق ماذا تخريج الحديث، سنتكلم في كل يوم بإذن الله عز وجل على طريق من طرق ماذا تخريج الحديث. سنبدأ بعد ذلك، نبدأ أولا ما يتعلق بتخريج الحديث عن طريق الإسناد، تخريج الحديث عن طريق الإسناد بالنظر إلى أعلى راوي، سنعكف على يعني المسانيد وعلى معجم ماذا الطبراني الكبير، وقد يكون التخريج بالنظر إلى أسفل راوي ماذا في السند، وهذا ما يكون إلا في كتاب للطبراني عليه رحمة الله، شيوخ الطبراني. والقسم الثالث استخراج الحديث، أو استخراج ماذا، أو يعني استخراج ماذا النظر في الراوي من أثناء السند، نأخذ راوي من أثناء السند، أي نأخذ راويا من وسط السند، من وسط ماذا السند. وكل هذا إن شاء الله يأتي معنا، كل هذا بإذن الله عز وجل يأتي معنا، فنأخذه قليلا قليلا حتى ننتهي من البحث، حتى ننتهي ماذا من البحث. الله يعطيكم، هذه ما زالت مقدمة، ما زالت مقدمة، تعبنا في الكلام.